المحمود سبحانه وتعالى المحمود بكل لسان، لسان الحال ولسان المقال سبحانه وتعالى. والذي له الحمد في السماوات والأرض، وكل هذا يعني إجراؤه يعني الأمور كما جرت على هذا النحو في الدنيا وفي الآخرة إنما هي من معاني حمده سبحانه وتعالى. أخفونا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، الحمد لله رب العالمين.